فلما حدث ما حدث من بني قريظة وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة، بعثوا إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، إن بني قريظة يريدون ما صنعت من بني النضير، يعني هم يسيبوا الايه البلاد ويمشوا. فقال رسول الله: لا، حتى نحكم سعد بن معاذ وهو رجل بيحبكم وله بيكم صلة. فلما قال حكموا سعد بن معاذ، عرف اليهود أن رسول الله يطمئن إلى حكم سعد بن معاذ، فقالوا: لا، ولكن أرسل لنا أولا أبا لبابة. أبو لبابة ده اسمه مروان ابن عبد المنذر، وكان أهله وماله في يد اليهود بيتجلوا فيه، يعني صلة مالية. أرسل لنا أبا لبابة. فذهب أبو لبابة إلى اليهود فاستشاروه، قلنا لرسول الله كذا، فقال لنا كذا، أنرضى بحكم سعد بن معاذ؟ فماذا قال؟ فقال: إنه الذبح، وأشار إلى حلقومه، يعني الذبح. قال: فوالله ما زالت قدماي حتى تيقنت أني خنت رسول الله. طب ماذا يصنع؟ دي الخيانة بينه وبين مين؟ نفسه. ولكن انظروا إلى الإيمان ويقين الإيمان والترجيح، وترجيح أمر الآخرة على أمر الدنيا، وفضوح الدنيا هينة بالنسبة لفضوح الآخرة. فذهب إلى سارية في المسجد، يعني العمود، شوف بقى على مرأى ومشهد من الناس، وحكم على نفسه بأن يربط نفسه بالسارية بإيده، وظل لا يصعد ولا يشرب 7 أيام حتى خارت قواه وغشي عليه وسقط. فعطف الله عليه وأبلغه رسول الله أن الله قد تاب عليه، يعني هو ادى لنفسه العقوبة. فقالوا له: حل نفسك بقى، لأنه أنت ربطت نفسك، حل نفسك. فقال: والله لا أحلها حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحله من الايه؟ من السارية. إذن ليه؟ لأنه شعر بأنه خان مين؟ خان رسول الله، في أنه إيه؟ في أنه قال لليهود إنه الإيه؟ يعني وعملوا إياه الإيه؟ إنه